بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية في باب ياءات الزوائد عند قول الناظم رحمه الله: وعنه وخافوني ومن يتق زكى في يوسف وافى كالصحيح معللا. هذا البيت أخذناه ولا بعد أخذناه كذلك وقفنا ومع دعوة الداعي. نعم ذكرنا في أن لقالون في كلمة التلاقي والتنادي نعم الخلف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله لا يؤخذ به، بل يؤخذ بقول أهل التحقيق، وهو إيش؟ الحث في الحالين. نعم. فنأتي اليوم بإذن تعالى على قول الناظم رحمه الله: ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا، وليس لقالون عن الغر سبلا. طبعا انتهينا من الكلمة رقم 38، ومع دعوة الداعي هذه 39 بإذنه تعالى. طبعا كما ذكرنا أسلوب الناظم رحمه الله يذكر الكلمة القرآنية التي اختلف عليها القراء في ياء الزائدة فيها أم لا، وثم يذكر القراء، والحكم يؤخذ من أول الباب لكل قارئ من هؤلاء القراء المذكورين في البيت. نبدأ مع شيخ عمر: ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا. أولا الكلمة القرآنية رقم 39: دعوة الداعي التي وافت سورة البقرة الآية 186. نعم. الكلمة قرأها أبو عمرو أيوان وورش بالإثبات وصلا والحذف وقتا. الإثبات وصلا، نعم، الإثبات وصلا والحذف وقتا. والحذف الباغون، نعم، حال الوقت عندهم إيش؟ عندهم الحذف، صح؟ حال الوقت، نعم. نعم، كل القراء ما كل القراء، نعم. نعم، هذه اللي كانت الداعي، وكذلك كلمة دعاني نأخذها في مرة واحدة إن شاء الله، 39 و40. نعم، لأبي عمرو وورش رحمهم الله لهما الإثبات حال الوصل والحذف حال الوقت. نعم. ثم قال: وليس لقالون عن الغر سبلا. وجه الله. نعم، أن قالون رحمه الله تعالى في هاتين الكلمتين، كلمة الداعي وكلمة دعاني، قال أن لي الغر أي المشهورين من نقلة قراءة قالون وأهل الأداء من نقلة قراءة قالون، أن هاتين الكلمتين ليست فيهما ياء. هذه عن من؟ عن المشهورين. يعني هناك أناس نقلوا عن قالون، ولكن ليست بشهرة من نقل عن قالون بالحذف، فلذلك أصبح لقالون الخلف. الآن قال: وليس لقالون عن الغر سبلا. وليس ضمير يعود على إيش؟ الكلمتين. على الكلمتين. المراد منهما ماذا؟ الياء، صح؟ وقعنا نحن نتكلم عن ياءات الزوائد. قال وليس لقالون، أي ليس أن الذي قالوا رحمه الله ليس له ياء زائلة في هاتين كلمتين. من الذي نقل عنه؟ قال الغر سبلا، عن الغر سبلا أي القراء المشهورين الذين نقلوا عنه وهم الأكثر. هذه إشارة على أن هناك ناس، هناك من أهل الأداء ولكنهم أقل في الشهرة، نقلوا عن قارون إيش؟ أن له هذه ياء زائدة كورش. فلذلك من هذه الإشارة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وليس لقارون عن الغر سبلا، أخذنا أن هناك أولا وجهان، له الخلف بمعنى لأن له الخلف، وأن عدم الأخذ بأن فيها ياء زائدة أو فيهما ياء زائدة هو المقدم أداء. ذكرنا سابقا قلنا أحيانا نأخذ من قول الإمام الشاطبي رحمه الله التقليم والتأخير إن كان هناك وجهان. فالآن قول النووي رحمه الله الصريح الآن ماذا؟ ليس بقالون عن الغر سبلا، أي لا توجد ياء زائدة عند قالون في هاتين كلمتين. ومن نقل عنه؟ نقل عنه مشاهير القراء. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لو لم تكن عنده لما ذكرها، خلاص انتهى، لا يذكرها. ومن ثم ناقل فقط لأبي عمرو ولورش مسألة هذه الياء الزائدة والبقول لهم الحد في الحال وانتهى الأمر. لكن ما صار بذكره؟ ذكره أن لقالون له ماذا؟ يريد أن يبين له أن له وجهان. الوجه الأول وهو المشهور، نعم، الحذف. إذا قال وليس لقالون عن الغر سبلا، قالون إيش عنده في الأصل؟ في أصله فعل عزيز أصلنا الحذف وقتها، أيوة. فإذا عنده هذا الوجه، هذا وجه وهو الوجه الأقل شهرة. أما الوجه الأكثر شهرة هو إيش؟ هو الحذف الحالي، لأن لا ياء عنده في هذه على الشهرة. فالقول الآخر هو أنه نأخذ من الإشارة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا البيت بأن هناك من نقل عنه ولكن بقلة، وهم من يثبت الياء وصلا ويحذفها وقفا. فأصبح عند قالوا رحمه الله وجهان. الوجهان في الحقيقة يكونان في حال الوصل، أما في حال الوقف أيوة هو في أصله أصلا الحد، فإن وقف يقف الداع دعان، إذا وصل جاز له الوجهان، جاز له الحد وجاز له الإثبات. هل هذه واضحة المسألة؟ نعم. نسمع الآن من الشيخ عمر جزاه الله خير ويقرأ لنا بإذنه تعالى. طبعا احنا قلنا هذه سورة البقرة الآية 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا طبعا نفس القراء ما عدا أبو عمرو وشلون الحد في الحالة. نعم هو يعني يكون كورش وكأبي عمرو في وجه في هذه الكلمة. نعم في هاتين الكلمتين. الكلام إيش نقول إحنا؟ وليس ضمير يعود على ايش التثنية يا ابو العزيز؟ ايش حقرت شنها؟ قول لي يعني انه نفس الاخرين يعني ليس له الا الحد في الحالين، الا له الحد في الحالين. هذا على القول المحققين. هذا على القول الاول، قول الاول المشهور. ايوه القول الثاني يحتمل على القول الثاني، يعني فيها قولين ناخذ القولين. نعم ايوه التلاق قولين فيها بس الحذف. نعم نعم التلاق والتناب هذه التي ذكرنا أننا لا نأخذ بقول الخلف بل نأخذ بقول المحققين اللي هي بالسابقة ونقرأ بها بالحذف في الحالين، هي التلاق والتناب. يعني قالوا عنده في الوصل وجنين. نعم الحذف واحد اثنين الإثبات. نعم الحين نطبق ان شاء الله. نعم اول يقالون وصلا وقتا. نعم اولا حال الوقت حال الوصل بالكلمتين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب أقرأ من أجيب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيوة صل لا تقرأ دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيوة من قرأ بهذه القراءة من أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا؟ كل القراء ما عدا أبو عمرو وش وقالون في وجه. الحين لنقف في الليلة كانت فليستجيبوا علشان ما ندخل ليؤمنوا هذه علشان ما صار عندنا خلاف ماشي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي بنقف هنا ماشي وبنجمع هذه الآية أو هذه الجزئية من الآية. الآن قرأنا لقالون واندرج معه جميع القراء ما عدا قالون في وجه وورش وهو عام البصري واضح؟ نعم. الآن سوف نقرأ لقالوا مرة أخرى بالوجه الثاني. نعم اقرأ أجيبوا فقط هاجز إلى فليستجيبوا لي فقط. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب في الموضعين احنا نتكلم عن الداعي ونتكلم عن دعاني. ماذا قال الناظم رحمه الله؟ ومع دعوة الداعي دعاني. هذا الموضوع عنها اللي موجود. نعم. إيه عندك الآية موجودة أيوة. نفس الآية. إيه في نفس الآية. الآية نفسها. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بإثبات الياء. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أيوة فقرأ الآن بإثبات الياء. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. قرأنا لمن؟ لقالون واندرج معه أبو عمرو السوسي والدوري في وجه وش ده لا ما يندرج إلى الآن وش هم العرف ليش لأن قرأنا بإثبات الياء مع القصر صح ويثبت الياء وش صح في الياء يندرج معه وش ويندرج معه أبو عمرو البصري كاملة لكن في القراءة الآن هل يقرأ ورش دعا الداعي إذا دعا يقرأ الداعي إذا دعا صح يثبت ويمل حين نريد أن نبين. إذا قالون هذا هو الوجه الثاني صح. الآن نقرأ لمن سوف نقرأ لقالون بالوجه الثالث وهو التوسط. نعم إثبات الياء مع التوسط فضل. إذا واحد مفاهم مش قاعدين نسوي يقول عشان التوسط أيوة التوسط الناتج من إيش من الياء الزائدة أيوة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي الثنتين احنا قلنا لا الثاني فيها زائدة ولكن ما صار التوسط غير أيوة أنت حذفت الياء أيوه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي لي لا ما نوقف على ياء نوقف على ممدودة فليستجيبوا أنتي لي فليستجيبوا لي. أيوة ما يقول لي الياء بعدين ها الصياء عقب إيش لي ها لي فليستجيبوا لي. إذا هذه القراءة الثالثة اللي قالون من عند هذا معه الدور البصري الدور البصري الوجه الثاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. هذه القراءة الثالثة اللي قالوا درج معه دور البصري. الآن الحين نقرأ دور البصري في الوجه إيه دور البصري درج معه في الوجه الثاني واندرج معه في الوجه الثالث. الآن نقرأ الورش يلا. أجيب دعوة أجيب دعوة كما هي أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. بعد لي ليش يا قبل عزيز ها لي أيوة مرة ثانية أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أيوة هذا الورش كان فرق بينهما فقط زيادة المن إلى الآن نعم ست حركات المفروض هذا العزيز. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ورش قرأ بهذا الوجه. هل بقي أحد الآن بهذا الجزئية من الآية قرأناها هل بقي أحد؟ لا ما بقى أحد. فإذا قرأنا اللي قالوا ثلاثة أوجه قرأنا له بترك الياء وصلا على الوجه الأول ثم بإثبات الياء مع قصر ثم مع التوسط. وننتبه هنا اللي وقع في أبو عبد العزيز ليس هو يعني هو وقع يعني احيانا نقول يعني لم يقرأ به بل قرأ به ولكن ليس من طريق الشاطبية. ان تثبت الاولى وتحدث الثانية ان قالون هذا ليس من طريق الشاطبية هذا من طرق الطيبة. فلانتبه يعني تسمع يقول لك مثلا في المذياع والله في المسجل والله يقال يقالون ويثبت الاول ويحدث الثاني تقول خطأ فلا تخطئ القارئ قبل ما تعرف ايش يقرأ من اي طريق. اذا نحن في طريق الشاطبية لابد اذا اثبت الاولى اثبت الثانية اذا حدث الاولى حدث الثانية. الان لو وقفنا على هذه الياءات كيف نقف يا ابو عبد العزيز؟ اجيبوا قف على الاولى الداعي لقالون تفضل. أجيب دعوة الداعي. أيوة من اندرج مع قالون؟ من وقف بهذه الكيفية؟ كل القراء كل القراء أشرح حسين كل القراء اللي هم الحاج حال الوقت. إذا وقفنا على الثانية لقالون قف إذا دعان. أيوة هذه اللي قالوا من درج معه كل القراء وليس هناك من يقف بإثبات هذه الياء من السبعة. وعندنا حد من السبعة في حال الوقف الكل يقف على النون أما حال الوصل أصبح الخلاف بين القراء السبعة. فورش وابو عامر البصري لهم الإثبات قولا واحدا ولقالون له وجهان الحذف والإثبات. واضح هذه خلاص؟ في سؤال هنا تفضل تسأل إذا قال المحققون بعدم صحة الوجه المختلف فيه فلماذا نأخذ به؟ بالنسبة لقالون في أي كلمة؟ في إثبات الياء وحذفها. لا ليس لا لم نقل ب لم نقل بأن أن المحققين لم يأخذوا بالوجه الثاني هذا ما قلت فيه صح؟ أنا قلت أن أيوة أن هذه بالتناد والتلاق لذلك احنا بعدنا الوجه الاخر وقرأنا بالحد. اما في كلمة الداعي وكلمة دعان لا، اهل الاداء من نقلة رواية قالون الاكثر ماذا فعلوا؟ شهروا قراءة الحد، والاقل شهروا قراءة الاثبات. فالقراءتين ثابتتين عن قالون رحمه الله، ولكن ايهما اشهر؟ الحد. لذلك الناظم رحمه الله بين لنا في البيت قال وليس لقالون، نعم لو لم يقل عن الغر سبلا ووقف قال وليس عن قالون او وليس لقالون. اولا نحن نقول لماذا يذكر القارئ اذا لم تكن له ياء؟ صح، لماذا يريد ان يؤكد؟ اما ان يكون هناك مثلا رد على احد على سبيل المثال فهنا يؤكد، لكن الان ليس هذا رد. اراد الناظم رحمه الله باتفاق الشراح انه يريد ان يشير على ان هناك قراءة اقل شهرة عن قراءة الحد، فلذلك اخذنا بالوجهين وقدمنا ايش؟ وقدمنا وجه الحذف. نعم وقدمنا وجه الحذف، وهذا ما يذكره اهل كذلك التحقيق بالوجهين ان شاء الله. نعم ذكر هني وقالوا ذكر الناظم ان لقالوا خلافا بين الحذف والاثبات. ايوه والاصح الحذف كما ذكر الشيخ القاضي في كتابه الوافي. ايوه شنو المقصود؟ إيه لما يقول الحذف. لما يقول الاصح ها؟ وجه يعني الوجه المقدم في صحيح وفي أصح. نعم في صحيح وفي أصح، الوجهان صحيحان نقرأ بهما. نعم ولا نأخذ بمن قال بترك وجه الإثبات، وهذا ما يقوله الجمزوي رحمه الله في كتابه الفتح الرحماني شرح كنز المعاني بتحرير حرز الأماني. ماذا قال او ما في تحقيق هذا الكتاب؟ قال شيخ عبد الرازق تنبيه قوله تعالى اجيب دعوة الداعي اذا دعان فيهما لقالون من طريق الشاطبية ستة اوجه طبعا مع ميم الجامع. احنا ثلاثة اخذنا صح؟ اذا اخذنا مع ميم الجامع فاصبحت ستة على الاسكان ثلاثة وعلى الصلة ثلاثة، وهي حذف الياءين وإثباتهما في قصر الأولى ومدها وعلى كل سكون الميم وصلتها، وهذا هو المنصوص عليه عن أبي نشيط عن قالون. أما حذف ياء الداعي مع إثبات ياء دعاني والعكس من طريق الطيبة فقط فلا يقرأ بهما من طريق الشاطبي.